القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، زي ما احنا متعودين بنسجل مع عشاق ومستمع الراديو، ايه رأيكم لو احنا بقى معانا فنان قدير له اعمال وبصمات جميلة جدا في الاذاعة المصرية؟ اهلا الفنان القدير محمود الحديني، صاحب البسمة الجميلة وصاحب الصوت الرنان، برحب بيك وسهرة الراديو صديقي. اهلا بيك. اهلا وسهلا أستاذ محمود. الراديو صديق كل المستمعين، لكن لو نتذكر وانت صغير، نقول مثلا عمر 3-4 سنين، أول مرة شفت جهاز راديو كان شكله إيه؟ كان زي صندوق السحارة، كان راديو كبير، قطعة موبيليا يعني. وبعدين ما كناش نملكه، كان ساكن عندنا في البيت بتاعنا وكان عنده راديو وما كانش عندنا كهرباء، فكان بيجيب بطارية وكنا نقعد في السطوح، نطلع كلنا ونقعد نفرش الحصير ونسمع حفلة أم كلثوم كل يوم خميس، ونطلع الراديو قدامنا ونسمع كلنا كل يوم خميس. أنا ووالدتي وإخواتي البنات. دي منطقة إيه يا أستاذ؟ دمنهور. في دمنهور ما كانش عندنا كهرباء. فكان الراديو ده يا أمن هذا الشخص كان بيعمل كالآتي: ينزل سلك ويلمسه من السلك اللي معدي من قدامنا عشان يشتغل. احنا طبعا ما كناش نعرف ايه الاسباب، يعني لما البطاريه تفضى كان جيب سلك جراميه من فوق، شبكه في السلك بتاع المعمول في العمود بتاع الحكومه، فيجيب كهرباء سرقه. هيعمل ايه؟ ما كانش فيه كهرباء، رغم ان بيتنا في دمنهور محافظه البحيره، وعلى الشارع الرئيسي وقدام محطه سكه حديد، ما كانش فيه كهرباء. فده بقى لحضرتك، بس كنا بنسمع ام كلثوم. بعد كده جبنا راديو اللي هو بتاع اللومط، ما كانش فيه راديو ترانزستور، كان لسه لومط. كان دخل الكهرباء. عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بعترف ان البرنامج الثاني في الاذاعه، البرنامج الثقافي، اللي هو دلوقتي البرنامج الثقافي، شكل وجداني مش أنا بس، وكل الشباب اللي كان بيحب المسرح. كنا نقعد يوم الثلاث، كان في مسرحية بتتزع كل يوم ثلاث من كل أسبوع. فكنت أجيب زمايلي صحابي ونقعد في الغرفة بتاعتي في البيت عندي. خلاص بقى عندكم راديو بقى؟ عندنا راديو. بقى أغنية ده. بقى اللومت ده. ونحط الراديو، وما كانش فيه بقى تلفزيون، واظلم الاوضه ونشغل الراديو ونقعد نسمع المسرحيه. وهم طبعا كان في بقى طبعا راوي يقول: وفتحت الستار ونشاهد ونشاهد انتري، ثم باب يطل على حديقه، ثم تدخل مش عارف مين، ونقعد نسمع المسرحية. البرنامج الثقافي الثاني بقى، البرنامج الثاني كان كان طبعا فيه ممثلين ومخرجين كبار، يعني واخده بال حضرتك يعني ايه، كانوا بيعملوا مسرحيات من المسرح العالمي فكان مترجمة بقى مترجمة من المسرح العالمي. كان عمرك قد ايه يا استاذ محمود؟ كان وصل بقى دلوقتي قبل ما اخد الثانوية العامة. لان لما خدت الثانوية العامة جيت على هنا القاهرة عشان يعني اخش 15 سنة 16 سنة كنت لسه بقى في الثانوية. فكنا وكنت بعمل نشاط مسرحي. ليه بقى؟ انا كنت في مدرسة عمر مكرم الثانوية. انا كنت في مدرسة اسمها الابتدائية والاعدادية، كانت مدرسة دمنهور الابتدائية والاعدادية. والمدرسة تانية الثانوية. فكنت في المدرسة دي ما كنتش لي علاقة بالتمثيل خالص. كنت رسام. كنت بعمل معارض في المدرسة وانا طالب يعني في الاعدادية، او كنت بعمل رسم ولوح. وانا فاكر ان في يوم من الايام كان الدنيا مطر، جه كمال الدين حسين وزير التربيه والتعليم وزار المدرسه بتاعتنا، وجابوني من البيت علشان ايه يفتحوا المشغل ويشوف الرسم ويشوف النشاط، وقعدت ارسم. فكان الرسم هو البدايه اكيد. فلما اتنقلت كنت بعمل معارض، فلما اتنقلت الى مدرسه عمر مكرم الثانويه كان مشرف الرسم، كان هو المشرف على فريق التمثيل في المسرح. كان المدرسة عندها مسرح، كان فيه مسرح وكان فيه إذاعة محلية وكان وكان وكان. فكان بيعملوا مسرحية كده والجمهور موجود والناظر ومش عارف مين، وأنا كنت في المرسم برسم. فلقيته المدرس ده جاي جري، تعالى محمود تعالى. قلت له في ايه؟ هلا في ولد مفروض شغال في المسرحيه ومشترك في دور كده ما جاش عيان، تعالى اعمل الدور. قلت له اعمل ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. قال لي بس تعالى تعالى بس. خدني جري من المرسم الى المسرح بتاع المدرسه، ولبسوني اللبس بتاع الشخصيه وقالوا لي الدور هو احفظه في الكواليس. وجه ساعه الدور دخولي راحوا زقني على خشبه المسرح. صدقيني يا مدام منى، انا ما كنتش اعرف الزقه دي خلتني ما ارجعش المرسم وخلتني اشترك في فريق التمثيل، وبعد سنة بقيت رئيس فريق التمثيل وانا اللي بخرج في المدرسة وانا وانتقل نشاط المسرحي من المدرسة في الاجازة الى المحافظة، وبقيت اعمل مسرحيات على مستوى المحافظة. لكن لما خدت الثانوية العامة ما كانش في بالي ان انا ما كنتش اعرف حاجة اسمها فريق معهد عارف المسرحية خالص خالص. كان مين بقى اللي بيجينا المدمنهور يتفرج على المسرح؟ الله يرحمه احمد عبد الحليم، كان مشرف مسرح مدرسي. فكان بيجي لنا المدرسة لانه كان مشرف مسرح مدرسي. فكان بيشوفنا فعرفني. وانا ما كانش فينا يعني كنت قدمت بقى في كلية البوليس هنا في القاهرة وسقطت لان كان نظري اقل من درجة. وبعدين افتكرت ان انا قلت ان انا رسام، طب اخش اقدم في كليه الفنون الجميله في اسكندريه، هيبقى نص ساعه بيني وبين اخواتي البنات، فمش هسيب والدتي ودمنهور يعني. فروحت امتحنت واستنيت في دمنهور النتيجه. النتيجه ما جاتش، قلت بس انا سقطت. فانا ماشي، شوف القدر بقى، انا ماشي من بيتي جنب المحطه، لقيت الاستاذ احمد واقف مستني القطر رايح القاهره، فلقاني قال لي يا محمود تعالى. فقلت له اهلا استاذ احمد. قال لي هتروح في كليه ايه؟ جامعه ايه؟ قلت له والله انا كنت عاوز اخش كليه البوليس فسقطت، ودخلت وقدمت امتحان القبول في كليه الفنون الجميله والزهر سقطت، مش عارف اروح فين. قال لي ما تيجي تخش معهد الفنون المسرحيه. قلت له ده يطلع ايه ده؟ قال لي يا اخي يطلع نجم كبير، واذا كنتش هتطلع نجم كبير هتطلع مشرف مسرح مدرسي زي حالتنا. قلت له طب اعمل ايه بقى؟ قال لي انت مخرج وممثل، حضر مشهد باللغه العاميه ومشهد باللغه. قلت له المعهد ده فين؟ قال لي في الزمالك. واعطاني العنوان، قال لي انا هقدم لك. قدم لي وكلمني بالتليفون وقال لي امتحان يوم كذا. وجيت سبحانك يا رب، شوف القدر. وجيت انا هنا قعدت هنا في فندق كده في الباب الحديد وامتحنت ورجعت دمنهور، طلعت الاول. يا سبحان الله. فخلاص حسيب والدتي واخواتي البنات لان والدي توفى وانا صغير. فكانت مساله شاقه جدا انا اجي لوحدي هنا. المهم جيت واخدت شقه صغيره في كتكات لان المعهد في الزمالك. وبدات انتظم ودفعت المصروفات، كانت حوالي 22 جنيه، وبدات انتظم. بعد شهر لقيت كليه الفنون الجميله في اسكندريه بعتالي جواب بتقول لي انت ما جيتش ليه؟ في ايه يا استاذ محمود؟ ادفع المصروفات وانتظم في الدراسة. صدقيني انا لو ما كنتش دفعت المصروفات هنا في المعهد العالي للفنون المسرحية كنت رحت، كنت لميت نفسي تاني ورحت كلية الفنون الجميلة. لا ليش؟ إلا أني حكون كل يوم جنب الوالدة جنب الوالدة وأخواتي البنات. قصدي أقول لحضرتك شوفي القدر. شوفي القدر بيوجهك إزاي. يعني أنا ما فيش في بالي إن أنا أبقى في معهد فنون وأحترف وأخش المعهد العالي للفنون المسرحية وتنجح وأنجح وتطلع من الأوائل وأطلع من الأوائل. بس برضو الراديو له دور. له دور طبعا. ما هو الراديو أنا بقول لسيادتك الراديو هو اللي خلاني من أول مكان وأنا سن 4-5 سنين لما كان الراجل الساكن اللي عندنا يجيب الراديو ويسرق الكهرباء ونسمع أم كلثوم أو حفلات بتاعة اللي كانت بتعملها الإذاعة دي اللي كان بتاع جلال معاه أضواء المدينة. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. ذكريات جميلة لا تنسى مع الراديو. وطبعا لأن الراديو شكل لك حياتك وأثر فيك كممثل عظيم. حضرتك بقى عملت إيه في الإذاعة المصرية من أعمال نتذكرها سوية؟ كتير. زي يعني إحنا عايزين عمل كده وتتذكره معنا غير أوراق البردي اللي هنتكلم فيه في النهاية. الشهاب كان فيه مسلسل عملته اسمه الشهاب. ده كان في إذاعة صوت العرب. الشهاب. هو زي الشهاب لما يطلع ويساقط مرة واحدة. شخصية مهمة جدا جدا. حلوة قوي. قوي. أنا اشتغلت في الإذاعة عملت بداية ونهاية. مسلسل بطولة. بداية ونهاية. عملت دور عمر الشريف. اتعمل سينما. اتعمل سينما. اتعمل مسلسل. بداية ونهاية. كنت بعمل دور عمر الشريف في الإذاعة. وكان معايا نجوم. كان إخراج محمد الطوخي. الله. لا عملت مسلسلات كثيرة في الإذاعة. إنه يحاول دائما أن يثير المتاعب. لن يكون هناك سلام طالما هو موجود هنا. إنه لا يهتم بأحد. لا أحد سوى السنوبول. لقد قلتها. إنه لا يبارى. لا تعترض طريقة. إنه زنجي متوحش. لا أحد يعلم. إنه متوحش زنجي ولكنه يقصف الضياء. جرين آيز. ماذا؟ جرين آيز سنوبول أفضل منك بكثير. هل ستعيد الكرة مرة أخرى؟ إن السبب في ذلك أنه عند عودتنا من الفسحة ابتسم لك في البهو. لي أنا؟ هذا يدهشني تماما. لم يكن هناك سوى ثلاثتنا، وإذا لم تكن الابتسامة للحارس فلابد أنها كانت لواحد منا. متى كان ذلك؟ إذن فهذا يهمك. حسنا، قبل أن نصل إلى دائرة السلم الثانية تماما، مجرد الشبح ابتسامة كان يطل علينا من عرشه في الدور الرابع. وبما تفسر ذلك؟ بأنه أنت الذي يثير المتاعب في هذه الزنزانة. ربما، ولكن دع سنوبول ينفخ نفخة واحدة من فمه وسيختفي كلاكما. إنه فوق الجميع. لا أحد يستطيع أن يهزمه. لا يوجد مسجون واحد يستطيع أن يخفي ضياءه. إنه رجل حقيقي ويعرف كل شيء. ومن أنكر ذلك؟ إنه ولد حسن الطلعة وفي غاية الوسامة، متين البنيان. بل إنك يمكن أن تدعوه جرين آيز بعد طلائه بالورنيش. جرين آيز يحجبه ستار من الدخان. جرين آيز مكسوم بالطين. أنت عارفة يعني مثلا حاليا انا بقالي 4-5 سنين بنعمل اوراق البرد، انا والفنانه القديره سميحه ايوب، بقالنا 4-5 سنين بنعمل اوراق البرد. فاحنا بنعمل عمل ثقافي هام جدا جدا جدا طبعا. وفي ناس كتير بتسالنا وسعيده جدا باوراق البرد. واتمنى ان شركه صوت القاهره تهتم ببرنامج الاوراق البرد اللي احنا بنزين منه حلقات دي وتعملها في السي دي وتتوزع على الطلبه، لان دي يعني هم محتاجينها في الدراسات الفرعونيه والهيروغليفيه والكلام من ده. اكيد اكيد، ده برنامج جميل جميل. اتمنى الحاجات دي فعلا تستغل. القاهره تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. نستكمل التعرف على علاقة مصر بدول الجوار الجنوبية في عهد حور محب. نشاهد في صورة على جدران مقبرة حور محب صفا من العبيد جالسين القرفصاء بملامح هزيلة تمثل الزنوج. ولدينا قطعة حجر أخرى يظهر أنها من مقبرة حور محب، مثل عليها فرقة من الجنود، نجد من بينهم بعض الجنوبيين يظهرون بلباس شعر قصير وملامح زنجية. ولدينا أيضا قطعة حجر محفوظة بمتحف اللوفر، حيث نجد فيها ممثلا جنبا إلى جنب، آسيويا وجنوبيا ولوبيا، وهؤلاء في واقع الأمر كانوا يمثلون منظر السفراء الأجانب الذين يمثلون دولهم في مصر. وتدل شواهد الأحوال على أن العلاقات السائدة في الجنوب تشبه تلك الموجودة في الشمال من حيث الاستقرار. وماذا عن الرأي الذي يقول كانت توجد اضطرابات في كل مكان على حدود المملكة، فقد كانت تنبعث أصوات استغاثات من كل جانب، لدرجة أن المملكة كانت مهددة عند حدودها الثلاثة، أو على الأقل يوجد ما يكدر الصف. كل تلك الآراء مشكوك فيها من كل الوجوه، ويقينا لا أساس لها. ولماذا نذهب بعيدا خلف الترهات؟ فلننظر معا إلى حالة البلاد التي تحدثنا بعكس ذلك، إذ نجد في عهد توت عنخ آمون قد أقيمت بلدة جديدة، أو على الأقل أسس معبد في فرس وخصص لعبادة الفرعون، وقد كان النظام في بلاد النوبة سائدا. وعلى ذلك فإن رحلة حور محب في بلاد النوبة كانت تمليها السياسة الداخلية، على أن المادة اللازمة للحكم على نوع المشروع الذي كان يقوم به في رحلته هذه في تلك البلاد لم تكن كافية إلى حد ما. وأهم أثر عثر عليه هو قطعة نقش من مقبرة حور محب، نقرأ فيها ما يأتي: إن حور محب قد أرسل بصفته مبعوث الملك إلى بعد ما يضيئه آتون قرص الشمس المنير، ليعود بعد أن يكون قد انتصر دون أن تستطيع أي أرض أن تقف أمامه، وقد استولى عليها في لحظة واحدة، واسمه قد استوعب بيقظة تامة، وقد صار نحو الشمال، وهناك ظهر جلالته على عرش تقديم الجزية، وقد أحضرت الجزية من الجنوب ومن الشمال، وكان يقف بجانبها حور محب. الفنان قدير محمود الحديني، يعني في موضوع كده كنت عايزة أسأل حضرتك فيه، يعني البرامج الغنائية الدرامية الغنائية اللي اتعملت في الإذاعة أمثال عوف الأصيل، كبار الفنانين والنجوم ومنهم أسماء أنا استغربت أنها اشتغلت فيها زي عبد الحليم حافظ وعبد المنعم إبراهيم ومدبولي إلى آخر، حضرتك ما كانش لك دور في هذه الأعمال الدرامية الغنائية؟ لا، ده كان مرحلة قبل مني خالص. وبعدين أنا عايز أقول لسه حاجة، الإذاعة كانت بتهتم جدا بالدراما الغنائية، كان فيه أوركسترا للإذاعة. أيوه كان فيه أوركسترا طبعا هذا الزمن الجميل. كان فيه أوركسترا خاص يعمل الألحان بتاعة الأوبريتات الإذاعية. فكان يعني ده مرحلة، إحنا أنا نفسي بس لحد النهاردة على فكرة أنا لا أنام إلا غير لما الراديو يبقى جنبي، وما بعرفش أنام إلا غير والراديو شغال. أنا لا ما أعرفش أنام إلا غير لما الراديو يشتغل ورايا كده وأسمع الحاجات دي. لا، ده زمن كنت ياريت كنت يعني عاشرت هذا الزمن بالعكس. طب لو قدر لك أن أنت مثلا كنت تعمل أي عمل درامي غنائي، إيه اللي كان ممكن تختاره من هذه الأعمال تقوم بيه؟ عوف الأصيل. عوف الأصيل دور مين بقى، صلاح منصور ولا دور لا الإنسان اللي الإنسان النصاب يعني النصاب ليه؟ لأنه قدامه خفيف جدا جدا جدا. وفي شخصية كمان بتاعت أيوب. أيوب المصري. يا سلام. يا سلام. يا سلام، يوسف الحطاب. كان شخصية كان عمله بفاخر فاخر. اللي هو والد هالة فاخر. عمل أيوب. الشبكة المحلية من القاهرة تقدم

رفع رأسه إلى السماء يشكو حاله ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. عاوز أقول لسيادتك حاجة، احنا محتاجين النهاردة إذا كنا بنطالب، يعني بناء على رغبة السيد، مش رغبة، طلب السيد رئيس الجمهورية بتجديد الخطاب الديني، لابد ان احنا فعلا نقدم نماذج من أعمال درامية لأعمال دينية لشخصيات دينية أثرت التاريخ الإسلامي. يعني احنا ما نهملش الجانب ده، الشعراوي مثلا. لا بالضبط، لأن احنا محتاجين فعلا يبقى الدراما الجادة والمحترمة هتبقى تمشي بجانب العالم الأزهري اللي ماشي في طريق ان هو بيجدد الخطاب الديني، لانه مش هو لوحده ممكن، بالعكس الدراما بتأثر اكتر، ما خبيش على حضرتك، بتأثر اكتر. واحنا اهملنا انتاج الاعمال الدينية، اهملنا انتاج الاعمال البيج برودكشن بالنسبه للتاريخ الاسلامي، اهملناها واصبحنا بننتج المسلسلات الاجتماعيه اللي القطاع الخاص بيعملها. المجتمع زمان يا صابر كان له نظره معينه للعمل اليدوي. قصدك ايه يا حضره العمده؟ يعني زمان كانت معظم الاراضي اللي بتتزرع ملك للاقطاع، والمصانع الكبيره معظمها ملك للاجانب، والاثنين كانوا بيحتقروا العمل اليدوي وبيعتبروا اللي بيشتغل بيده في الأرض أو المصنع من طبقة تحت. تبقى الناس كانت معذورة لما تهرب للوظيفة يا حضرة العمد. بس النهاردة المجتمع اتغير يا صابر، الكل بقى متساوي في الحقوق والواجبات، ولازم كلنا نغير نظرتنا للعمل عموما والعمل اليدوي بالذات. ايه عدم المؤاخذة، أنا مش فاهمة انتوا بتقولوا ايه. يا مبروك، وعاوزاكي تجاوبيني بصراحة، لو عندك بنت وجالها عريسين، ايه، واحد موظف مرتبه 50 جنيه في الشهر والتاني صنايعي بيكسب في اليوم 10 جنيه، تجوزيها لمين؟ ودي عايزة سؤال يا ستي نادي، اجوز بنتي للكسي. ليه يا مبروك؟ عشان تعيش مرتاح ومش ناقصها حاجة. والموظف يا مبروك ده فندي قد الدنيا قاعد على مكتب. ايه يا فرحتي بالمكتب، هو المكتب هيأكل بنتي ولا يكسيها يا ست نادية؟ أيوة مبروكة، بس صنايعي الكسيب بيشتغل بإيديه. وماله يا أخواتي، الشغل مش عيب مدام الجدع بيشتغل شغلانة شريفة، وعلى رأي المثل ما عيب إلا العيب. ما تنسيش إن بعض الصنايعية لما بيزيد معهم الفلوس بيتصرفوا غلط في الفلوس اللي بيكسبوها. فهم قصدك يا ست نادية، عارفة ان بعضهم بيصرفوا فلوسهم على مزاجهم وبس. تبقى الفلوس لوحدها مش كفاية. على رأي العمدي مفيش مشكلة ملهاش حل. الفنان القدير محمود الحديني في نهاية اللقاء، احنا دايما متعودين من ضيفنا انه بيختار لنا عمل، سواء عمل درامي او اغنية اذاعية تسمع وتشاهد بالاذن، تبقى هديتك للسادة المستمعين. هتختار لهم ايه يسمعوه تبقى دي؟ هديتك. يعني أنا من عشاق شادية. الله. فنانة جميلة جدا. يعني هي أغنية الحياة بتزاع كثيرا، لكن لها وقع كبير جدا جدا في نفسي. يا حبيبتي يا مصر، قدير محمود الحديني اسمح لي ان اشكرك واقول لك نورتني ونورت سهرة الراديو صديقي، وربنا يديك الصحة والنجاح دائما في طريقك. اشكر جدا جدا، واشكر البرنامج الجميل والبرامج الحلوة اللي انت بتقدميها. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.